أما النوع الثاني من السبب من الأسباب فهي أسباب كونية قدرية بقدر الله عز وجل. يذكر من أسبابها أن الدولة المعتدى عليها جزء من الدولة التي اعتدى حكامها على الثانية. يذكر أن هذا من الأسباب أنها جزء من هذه الدولة، وهذا شيء غريب. الدولتان متجاورتان، لكل واحدة عند الأخرى سفير، أليس كذلك؟ وهذا يعني أن هذه الدولة مستقلة ليست تبعا لتلك. بين الدولتين معاهدات دولية في إطار الأمم المتحدة، ومعاهدات خاصة في إطار الأمة العربية، ومعاهدات بين ذلك في إطار الأمة الإسلامية، أليس كذلك؟ إذن لو كان بين المسلمين وبين الكفار عهد، فهل يجوز للمسلمين أن يعتدوا على المعاهدين من الكفار أو لا؟ لا يجوز أبدا. قال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.